ثم قال المؤلف رحمه الله: باب شروط الصلاة. شروطها قبلها: منها الوقت والطهارة من الحدث والنجس، فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد في الزوال، وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر، ولو صلى وحده أو مع غيم لمن يصلي جماعة. ويليه وقت العصر إلى مصير الفي مثليه بعد في الزوال، والضرورة إلى غروبها، ويسن تعجيلها. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: باب شروط الصلاة. باب شروط الصلاة. الشروط جمع شرط، كفلوس جمع فلس. والشرط في اللغة العلامة، الشرط لغة العلامة. قال الله عز وجل: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. والشرط أنواع: شرط عقلي، وشرط لغوي، وشرط شرعي. إذن الشروط جمع شرط، والشرط لغة العلامة. والشرط أنواع: منه شرط عقلي كاشتراط الحياة، كاشتراط الحياة للعلم، لا يمكن علم إلا من ذي حياة. وشرط لغوي: إن قام زيد فله كذا وكذا. وشرط شرعي وهو المراد هنا، فقول باب شروط الصلاة المراد الشروط الشرعية، كاشتراط الطهارة للصلاة، واشتراط ستر العورة، واشتراط استقبال القبلة. وأما اصطلاحا الشرط، فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. واعتبر هذا في الطهارة في الصلاة، ما يلزم من عدمه العدم، أي يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود، لأن الإنسان قد يتطهر ولا يصلي. وهنا ثلاثة أشياء: السبب والمانع والشرط. الشرط والمانع متقابلان، فالشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود، والمانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود. مثل الحيض، يلزم من وجود الحيض عدم صحة الصلاة، ولكن هل يلزم من عدمه وجود الصلاة؟ لا. والثالث السبب، يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. إذا عندنا وجود وعدم، السبب يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، كزوال الشمس. زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، يلزم من وجوده وجود الوجوب ومن عدمه العدم، إذا لم تزل الشمس لم تصح الصلاة. طيب، وقوله رحمه الله: باب شروط الصلاة. الفقهاء رحمهم الله قسموا ما يتعلق بالعبادات من حيث الوجوب إلى شرائط وأركان وواجبات، شرائط وأركان وواجبات، ونحتاج إلى الفرق بينها. فأولا، ما الفرق بين شروط الصلاة وأركان الصلاة؟ نقول الفرق بينها من وجوه: أولا، أن شروط الصلاة يشترط تقدمها، أن شروط الصلاة يشترط تقدمها، فهي تكون قبلها، بخلاف الأركان فإنها في الصلاة، يعني في جوف الماهية. ثانيا، أن شروط الصلاة تستمر من أول الصلاة إلى آخرها، فمثلا الطهارة شرط، أليس كذلك؟ بلى، يشترط استمرار الطهارة من أول الصلاة، من حين تكبيرة الإحرام إلى أن يسلم، بخلاف الأركان فإنها تنتهي بانتهائها. الفرق الثالث، أن الأركان تتركب منها ماهية العبادة أو ماهية الصلاة، بخلاف الشروط فهي قد تكون أمرا معنويا، لا تتركب منها الماهية. فمثلا النية، هل هي أمر محسوس أو معنوي؟ أمر معنوي. هذه ثلاثة فروق بين الشروط والأركان بين الشروط والأركان. الفرق الأول أن الشروط قبل العبادة والأركان في داخلها، والثاني أن الشروط تستمر من أول العبادة إلى آخرها بخلاف الأركان فإنها تنقضي بانقضائها، والثالث أن الأركان تتركب منها ماهية العبادة بخلاف الشروط. طيب الثاني الفرق بين الأركان والواجبات. الفرق الركن والواجب، الركن والواجب والشرط يشتركان أو تشترك في أن من تعمد تركهما بطلت صلاته. الشرط والركن والواجب تشترك هذه الثلاثة في أن من تعمد تركها بطلت صلاته. من تعمد أن يصلي بلا طهارة أو أن يصلي بنجاسة أو أن يصلي من غير ستر عورة أو أن يصلي من غير استقبال، ها ما حكم صلاته؟ تبطل. يفترقان أن الركن لا بد من الاتيان به، لا بد من الاتيان به، فمتى تركه الإنسان في صلاته فإن صلاته لا تتم حتى يأتي به. بخلاف الواجب فإن الإنسان إذا تركه ساهيا أو ناسيا فإن لم يفارق موضعه أتى به، وإن فارق موضعه جبره بسجود السهو، جبره بسجود السهو. هذا هو الفرق. يقول رحمه الله شروطها قبلها، قال شروطها قبلها يعني أن الشروط تتقدم على الصلاة وتسبقها. ثم قال المؤلف رحمه الله منها الوقت، قوله منها من للتبعيض، من هنا للتبعيض. والمؤلف رحمه الله ذكر بعض شروط الصلاة وإلا فقد أسقط من شروط الصلاة الإسلام والعقل والتمييز، وإنما أسقطها ولم يذكرها لأنها شروط في كل عبادة، وهو رحمه الله إنما أراد أن يذكر الشروط الخاصة بالصلاة، أراد أن يذكر الشروط الخاصة بالصلاة. وأما الإسلام فهو شرط في كل عبادة، والعقل شرط في كل عبادة، والتمييز شرط في كل عبادة إلا الحج، إلا الحج فإنه يصح من غير المميز. قالوا ولو كان ابن ساعة، ولو كان من دون التمييز له ساعة يعني ولد لحينه. يقول منها الوقت، وبدأ بالوقت لأنه أهم شروط الصلاة، فهو المهيمن على جميع الشروط، وهو الذي يجب أن يراعى على جميع الشروط. ولذلك إذا دخل الوقت على المرء فإنه يجب عليه أن يصلي على حسب حاله. إذا دخل وقت الصلاة فإن الإنسان يجب يخاطب بالصلاة فيجب أن يصلي على حسب حاله، ولا يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها لكونه غير متطهر أو لكونه نجسا أو لكونه يجهل القبلة أو نحو ذلك، بل يجب أن يصلي على حسب حاله حتى لو كان عادما للطهورين، حتى لو كان عادما للطهورين. وقوله رحمه الله الوقت، الوقت أهم شروط الصلاة كما تقدم لقول الله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وهنا مسائل تتعلق بالوقت قبل أن ندخل في كلام على المواقيت. أولا، ما هي الحكمة من توقيت الصلوات؟ وثانيا، ما هي الحكمة من كون الصلوات موقتة من قبل الشرع؟ يعني لم يقل أن صلوا خمس صلوات كل يوم، كل يصلي على حسب حاله. وثالثا من المسائل، ما أقسام الصلوات من حيث التوقيت؟ ورابعا، ما حكم الصلاة قبل وقتها وبعد وقتها؟ كم هذه مسألة؟ أربع مسائل. أما المسألة الأولى وهي الحكمة من توقيت الصلاة، فنقول إن الله عز وجل حكيم عليم، لا يشرع شيئا إلا لحكمة، فتوقيت الصلوات وتوزيعها على هذه الأوقات له حكمتان عظيمتان، حكمتان عظيمتان. الحكمة الأولى لأجل أن يكون العبد على صلة بربه عز وجل مدة هذه الأوقات فلا يغفل عن ذكر الله، فما أن تنقضي الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. شف الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. صلاة الظهر تخرج يدخل العصر، العصر يخرج يدخل المغرب، المغرب يخرج يدخل العشاء. فلأجل أن يكون هناك صلة بين العبد وبين ربه وقتت هذه الصلوات هكذا. ولذلك ما بين منتصف الليل وطلوع الفجر ليس هناك وقت للصلاة، شرع قيام الليل. وما بعد صلاة الفجر إلى زوال الشمس ليس وقتا للصلاة المفروضة، شرعت صلاة الضحى لأجل أن يكون الإنسان مرتبطا بربه. هذه حكمة. الحكمة الثانية لئلا يحصل الملل والثقل على العبد، لأنه لو أوجبت عليه في وقت واحد لربما حصل له ملل وسآمة، فكان تفريقها أنشط للعبد ليكون مقبلا إلى ربه بهمة ونشاط. مسألة ثانية، الحكمة من كون هذا التوقيت من قبل الشرع، يعني لم يفرض الله عز وجل الصلوات خمسا وكل إنسان يصلي، هذا يصلي الضحى وهذا يصلي العصر، نقول حكمة من ذلك ظاهرة، لأن توقيت الصلوات لو جعل راجعا لإرادة الناس لا حصل الاختلاف العظيم بين الناس، ولم يتحدوا ولم يجتمعوا ولم تظهر هذه الشعيرة فلأجل أن يكون مظهر المسلمين واحدا، ولأجل أن يجتمعوا في مكان واحد، ولأجل أن يتحدوا في توجههم إلى ربهم، كان هذا التوقيت، كان هذا التوقيت. ولذلك لما كان الاجتماع إلى الصلاة في المكان يشق، شوف الاجتماع في الزمان لا يشق، أوجب الله عز وجل الاجتماع في الزمان لأنه ليس بشاق، لكن الاجتماع في المكان لما كان مشقا جاز للمرأة أن يصلي في أي مكان، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذه مسألة. المسألة الثالثة، طيب ما أقسم الصلوات من حيث التوقيت؟ الجواب، الصلوات من حيث التوقيت تنقسم إلى أقسام. القسم الأول ما هو مؤقت بوقت فلا يصح قبل الوقت ولا بعده، بما هو مؤقت بوقت محدد لا يصح قبله ولا بعده، وهو صلاة الجمعة، فإن الجمعة مؤقتة بوقت محدد لا تصح قبل الوقت ولا تصح بعده، فالوقت في الجمعة شرط. الثاني ما هو مؤقت بوقت لا يصح قبله ويصح بعده للعذر الشرعي، وهو الصلوات الخمس، فالصلاة لا تصح قبل وقتها ولكن تصح بعده لعذر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. يدخل في ذلك أيضا الرواتب لأنها تابعة. القسم الثالث ما يصح في كل وقت حتى في أوقات النهي، وهو الفوائت وركعة الطواف. الفوائت تصح في كل وقت كما في الحديث: من نام عن صلاة أو نسي فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إن ذلك، ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: أقم الصلاة لذكره. وكذلك ركعة الطواف في حديث جبير المطعم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. الرابع ما يصح في كل وقت إلا أوقات النهي، وهي النوافل المطلقة، النوافل المطلقة. والقسم الخامس ما وقته وجود سببه، وهي الصلوات المعلقة بأسباب كالكسوف وتحية المسجد وسنة الوضوء، هذه وقتها وجود سببها. إذن الصلوات من حيث التوقيت خمسة أقسام: ما لا يصح قبل الوقت ولا بعده وهو الجمعة، والثاني ما لا يصح قبل الوقت ويصح بعده للعذر وهو الصلوات الخمس، الثالث ما يصح في كل وقت، كل وقت حتى أوقات النهي، وهي الفوائد وركعة الطواف. والرابع ما يصح في كل وقت إلا أوقات النهي، وهي النوافل المطلقة. والرابع ما وقته وجود السبب، وهو الصلوات المؤقتة بأسباب. المسألة الرابعة، هل تصح الصلاة قبل الوقت وهل تصح بعد الوقت؟ نقول الإنسان إذا صلى قبل الوقت أو بعده إما أن يكون معذورا وإما أن يكون غير معذور، إما أن يكون معذورا وإما أن يكون غير معذور. أما إذا كان غير معذور، غير معذور فلا تصح قبله ولا بعده. المتعمد متعمد لا يصح أن يصلي قبل الوقت ولا يصح أن يصلي بعده، وهو آثم في الحالين، آثم في الحالين، آثم إذا قدم الصلاة عن وقتها، وآثم إذا أخر الصلاة عن وقتها، ولا تصح منه على القول الراجح. إذن من تعمد إخراج الصلاة عن وقتها أو أن يقدمها على وقتها فهو آثم ولا تصح صلاته. طيب إذا كان معذورا، إذا كان الإنسان معذورا، فإن كان بعد الوقت يعني صلى بعد خروج الوقت فإن صلاته تصح بالإجماع، بالإجماع. مثل لو نام عن الصلاة ولم يستيقظ إلا بعد خروج الوقت فصلاته صحيحة بالإجماع لدلالة النص على ذلك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نام عن صلاة الفجر في إحدى أسفاره ولم ينقذهم إلا حر الشمس صلى، لأنه كان معذورا. وكذلك لما شغل في غزوة الأحزاب عن صلاة العصر صلاها عند الغروب أو بعد الغروب، صلاها بعد الغروب، وقال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. إذن إذا كان معذورا في أن صلى الصلاة بعد وقتها، بعد خروج وقتها، فإنها تصح. لكن هل تصح الصلاة قبل الوقت للعذر أو لا؟ جمهور العلماء رحمهم الله على أنها لا تصح، على أن الصلاة قبل دخول الوقت لا تصح مطلقا، مطلقا، سواء كان معذورا أو غير معذور. وكلامنا في المعذور، يعني غير المعذور سبق. لماذا؟ قالوا لأنه غير مخاطب بها. الصلاة قبل الوقت لم يخاطب بها، فقد أدى العبادة قبل أن يوجه إليه الخطاب، قبل أن يوجه إليه الخطاب. وهذه المسألة يمكن تصويرها في المحبوس، محبوس يعني في شخص حبس في دهاليز أو في أماكن لا يصل إليها النور ولا يمكن أن يعرف الأوقات. ولنقدر أن عنده معه ساعة، والساعة كانت مختلفة يعني فيها زيادة تقديم مقدمة ساعة، فكان يعتمد على هذه الساعة في دخول الوقت، ومضى عليه سنين يعني مثل 5 سنين 6 سنين وهو يعتمد على هذه الساعة، ثم تبين بعد خروجه من الحبس أنه يصلي الفجر قبل الوقت بساعة، ويصلي الظهر قبل الوقت بساعة، ويصلي العصر قبل الوقت بساعة، وهكذا، ومضى عليه نحو 10 سنين هو محبوس في هذا المكان. إنه هذا يتصور مثل في بلاد كفار أسروه ووضعوه في هذا المكان، فما حكم صلاته هذه المدة؟ جمهور على أنه يجب عليه القضاء، يجب أن يقضي عليه القضاء، فيحتسب هذه الصلوات ويقضيها. أفهمتم؟ لماذا؟ قالوا لأنه صلى صلاة قبل أن يخاطب بها، الصلاة هذه حينما صلاها قبل الخطاب، فالخطاب لم يتوجه إليه، إذن يلزمه الإعادة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تصح، إلى أن الصلاة في هذه الحال تصح، قالوا لأنه مخاطب بالصلاة في وقتها، مخاطب بأن يؤدي الصلاة في وقتها، وقد أداها في وقتها بحسب اعتقاده، كذا ولا لا؟ نعم، أداها في وقتها بحسب اعتقاده، فهو قد اجتهد وفعل ما أمره الله عز وجل به، وقد قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا القول أصح، وهو أنه في مثل هذه الحال لا يجب عليه القضاء ولا يلزمه القضاء. ولاحظوا أن المسألة يا إخوان مفروضة في شخص مدة طويلة، أما مثل شخص جلس مدة أسبوعين ثلاثة أسابيع شهر هذا يعيد، لكن لو تطاول الزمن عليه فالجمهور كما سبق أنه يجب عليه القضاء، وحجتهم أنه أدى صلاة قبل أن يخاطب بها، صلاة الفجر يخاطب بها عند طلوع الفجر، فهو حينما صلاها صلاها قبل الخطاب، صلاة الظهر يخاطب بها عند الزوال، فهو حينما صلاها صلاها قبل أن يوجه إليه الخطاب. والقول الثاني أن صلاته صحيحة ولا تلزمه الإعادة، لأنه أدى أو فعل ما أمر الله عز وجل به شرعا، وهو حينما صلى هذه الصلاة صلاها صلاها في وقتها بحسب اعتقاده، وهذا الذي يسعه، وقد قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا وسعها، وقلنا إن هذه المسألة مفروضة في شخص حبس في مكان وتطاول عليه الزمن. طيب، بقي أيضا مسألة وهي البلاد أو المكان الذي لا يتخلله ليل ولا نهار. الآن في بعض البلدان لا يتخلل ليل ولا نهار، عندهم جميع نهار أو ليل. أين هذا؟ الأسكيمو. هنا في أماكن أظن في شمال روسيا جزر القمر، أي المهم شمال القطب، قطب يعني شمال روسيا والقطب الجنوبي، المكان الذي لا يتخلله ليل أو نهار، يعني يكون جميع الزمن فيه ليل أو جميع الزمان نهار، ما حكم الصلاة؟ كيف يحسبون الصلاة؟ نقول هذه الأماكن لا تخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون ذلك مضطردا في جميع العام، يعني جميع العام ليل وجميع العام نهار، يعني في جميع العام لا ليس هناك ليل ولا نهار، إما ليل فقط أو نهار فقط، وإما أن يكون ذلك في أيام معلومة، يعني في شهر أو في شهرين. أفهمتم؟ إذن المكان الذي لا يتخلله ليل ونهار لا يخلو، إما أن يكون ذلك مضطردا في جميع السنة أو في جميع العام، وإما أن يكون ذلك في أيام من العام. فأما إذا كان ذلك في أيام من العام كبعض الفصول، فحينئذ تقدر أوقات الصلوات بقدرها في آخر يوم قبل استمرار النهار أو قبل استمرار الليل. نقول إذا كان هذا المكان الذي لا يتخلله ليل أو نهار، إذا كان هذا في بعض الفصول دون بعض، يفرض مثلا يعني شهران في السنة يكون جميع ليل ما في نهار، أو الجميع نهار ما في ليل، كيف يقدرون الصلوات؟ تقول يقدرون الصلوات بآخر يوم قبل استمرار الليل والنهار، قبل استمرار الليل والنهار، يعني مثلا دخل عليهم شهر التواريخ الميلادية شهر سبتمبر صار كله ليل، نقول آخر يوم قبل سبتمبر كيف كانت الصلوات؟ قالوا صلاة الفجر كذا وصلاة الظهر كذا، نقول اعملوا باعتبار آخر يوم، يعني آخر يوم أقرب إلى الموافقة، يعني مثلا نفرض أنهم في شهر مشول، احنا وش الحين شهر مارس، من ابتداء مارس يكون المكان عندهم كله ليل أو كله نهار، كيف يقدمون الصلوات؟ نقول ما قبل استمرار النهار في جميع الزمن أو استمرار الليل في آخر الزمن، شوفوا ما قبل مارس، وش قبل مارس؟ فبراير، آخر يوم من فبراير الذي كان يتخلله ليل ونهار كيف كان توقيت الصلوات؟ قالوا صلاة الفجر الساعة الرابعة، صلاة الظهر الثانية عشر، صلاة العصر الرابعة، صلاة المغرب السادسة، صلاة العشاء الثامنة، نقول اعتبروا هذا التوقيت، اعتبروا هذا التوقيت حتى يعود الليل والنهار مرة ثانية، وهذا واضح. طيب، الحال الثاني أن يكون هذا المكان لا يتخلله ليل ولا نهار طيلة العام، يعني جميع السنة ليل أو جميع السنة نهار، فحينئذ يحددون أوقات الصلاة بقدرها، تحدد أوقات الصلوات بقدرها تقدر، لكن بماذا نقدره؟ بماذا نقدره؟ قال بعض أهل العلم رحمهم الله يقدر بمكة، يعني يعتبر التوقيت بالنسبة لهم مكة، فإذا أذن في مكة الظهر يعتبرون أن الظهر عندهم قد دخل، فهمتم؟ وإذا أذن في مكة الفجر يعتبرون الفجر عندهم قد دخل، فيعتبرون توقيت الصلوات باعتبار مكة، يعني يكون تقويم من القرى يمشون عليه تقويم مكة. لماذا؟ قالوا لأنه هي أم إيش؟ هي أم القرى، وهي مركز الكرة الأرضية، مركز الكرة، فيعتبرونها. وقال بعض العلماء يقدر بالزمن المعتدل، تقدر الصلوات بالزمن المعتدل، فيقدر النهار باثنتي عشرة ساعة ويقدر الليل باثنتي عشرة ساعة كذلك، ونقسم الصلوات فنجعل مثلا إلى اثنتي عشرة ساعة، الساعة مثلا من الساعة السادسة إلى السادسة هذا نهار طلوع الشمس، نقول يصلون الفجر الساعة الخامسة مثلا، ويصلون الظهر الساعة الثانية عشر ونصف، ويصلون العصر، هكذا يعتبرون الزمن المعتدل، فيقدرون النهار باثنتي عشرة ساعة والليل باثنتي عشرة ساعة ويقسمون الأوقات، يقسمون الأوقات. وقال بعض أهل العلم وهو القول الثالث إنهم يعتبرون أقرب البلاد إلى هذا المكان، المعتبر أقرب البلاد إلى هذا المكان، قالوا لأنه لما تعذر اعتباره بنفسه اعتبر أقرب الأماكن به شبها، اعتبر أقرب الأماكن به شبها، وهذا القول أرجح لأنه أقوى تعليلا في الواقع، لأنه أقوى تعليلا وأقرب إلى الواقع من الناحية الفلكية، فنقول هذا المكان الذي لا يتخلله ليل ولا نهار بحيث يكون النهار طيلة العام أو الليل طيلة العام، ينظرون أقرب البلاد إليهم ويعتبرونه. إذن الخلاصة الآن، المكان الذي لا يتخلله ليل ولا نهار بحيث يكون نهارا فقط أو ليلا فقط لا يخلو من حالين، إما أن يكون ذلك في زمن من العام، يعني في أيام من العام قلائل، وإما يكون طيلة العام، فإن كان في بعض الفصول أو في بعض الأيام فإنهم يعتبرون أوقات الصلوات باعتبار آخر يوم كان فيه ليل أو نهار، وإن كان ذلك طيلة العام ففيه خلاف، فبعض العلماء يقول تعتبر مكة لأنها هي أم القرى وهي مركز الكرة الأرضية، وبعضهم يقول تعتبر إيش؟ الزمن المعتدل، يعتبر بالزمن المعتدل، فنجعل ثنتي عشرة ساعة، عشرة ساعة، لأنه لما تعذر، يقول لما تعذر اعتبار المكان بنفسه اعتبر الوسط، اعتبر الوسط، يقول كمن لا عادة لها ولا تمييز، مرأة التي ليس لها عادة ولا تمييز ترد إلى يعني أقرب عادة نسائها ست أيام أو سبع أيام. والقول الثالث أنهم يعتبرون أقرب البلاد إليهم، أقرب البلاد إليهم، والعلة لما تعذر اعتبار البلد بنفسه اعتبر الأقرب إليه، وهذا القول قلنا هو أصح، هذا القول أصح وأرجح لأنه أقوى تعليلا وأقرب إلى الواقع من الناحية الفلكية، وإلا العلماء يعني في وقع عاصم مختلفون، منهم يعتبر هذا ومنهم يعتبر هذا، لكن أرجح الأقوال هو هذا أنه يعتبر من الأقرب.